على ذلك ويعلم أنه لا بد من قول الحق بأدلته، لأنه بدون بيانه بالأدلة لا يقبله من يعرف الدليل. الشيخ بين الأمور التي ينبه عليها في هذه الرسالة بأدلتها من الكتاب والسنة، وإن كانت مجملة لم ينص على شيء مما هم فيه، لأن تعيين الإنسان يقال له أنت خالف في كذا وكذا قد ينكره ويجعله غير قابل للحق. فأناسب أنه يذكر الأمر عاما كما فعل، وكذلك كان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، لأن إذا نهى عن شيء قد وقع فيه بعض الناس يقول ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، ولا يعين الفاعل، إن هذا فيه الإنسان من الضارة، وقد يكون مثلا ينفره عن قبول الحق. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. أما قوله فإنا نحمد إليكم الله، يعني نخبركم بأننا نحمد الله ونثني عليه الذي لا إله إلا هو، الذي هو إلهنا وإله كل مألوه، والذي يجب أن تحقق الألوهية له تعالى وتقدس. لهذا وهو للحمد أهل، ولهذا حمد نفسه جل وعلا، لأن عباده ما يستطيعون أن يقوموا بحمده على الوجه الذي يستحقه تعالى وتقدس، وهو على كل شيء قدير. ثم سأله جل وعلا أن يصلي على خاتم الرسل. هذا هو السنة بين يدي الحاجة التي يذكرها الإنسان، أن يحمد الله ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترضي عن أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا بد من اجتماعهما في من يجيب السعادة، سعادة الأبدية. الله جل وعلا أرسل رسوله بكل خير لأمور الدنيا والآخرة، غير أن أمور الدنيا تبع للآخرة، وهي المهم الذي خلق له الإنسان. وقوله ليظهره على الدين كله، لأن الله جل وعلا أخبر بهذا ففعل تعالى وتقدس. والدين يعني المقصود الأديان التي في الأرض، وقد أظهره الله جل وعلا عليها كلها، وإن كان هذا لم يستمر، ولكن الله جل وعلا جعل نصر من دخل في هذا الدين باتباعه وترسم آثار رسوله صلى الله عليه وسلم، إن فعلوا ذلك نصرهم وأظهر دينهم، وإلا الله جل وعلا بصير بعباده، فإذا وقعوا في مخالفات فإن الله يعذبهم بأن قد يجيل عليهم العدو أو يسلم شيء ما في أيديهم حتى يرجعوا إلى الله جل وعلا. وقد وقع مثل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل مخالفة واحدة يوم أحد فأجيل عليهم العدو وحصل ما حصل. وقوله وكفى بالله شهيدا يعني شاهد على من يتكلم ومن يبلغ الكلام، هل يكون قابلا والمتكلم هل يكون بكلامه مريدا وجه الله جل وعلا. وأنزل عليه الكتاب بالحق يعني أنزل الحق في الكتاب واضحا جليا حتى لا يكون لأحد عذر أمام الله جل وعلا. وقوله مصدقا لما بين يديه يعني الكتب السالفة التي أنزلت على الرسل. وقوله مهيمنا عليه يعني أنه حاكما على الكتب السابقة لأنه ناسخ لها، وبه كمال الشرع الذي كمله لهذه الأمة وله الحمد. وأكمل له لأمته الدين، معلوم أنه أرسل إلى الأمة ليكملوا حق الله عليهم ما أوحاه الله جل وعلا، وأتم عليهم النعمة حيث هداهم للإسلام، وهذه أكبر نعمة أنعمها الله جل وعلا على عبده أن يكون مسلما، لأنه إذا مات عن الإسلام فهو من السعداء، لأن الإنسان خلق للأبد، وإنما جعل الله جل وعلا له دورا ثلاث، هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان والعمل، ثم دار البرزخ التي هي دار الجزاء، ثم ما بعدها ما لا نهاية له، ما لا نهاية له، الذي دار الآخرة حينما يستقرون في الجنة. فمن سلكت له من الله الحسنى سلك هذا الطريق ووصل إلى جنات النعيم. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس كما في كتاب الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول فهم يوفون 70 أمة يعني يكملون 70 أمة من الأمم السابقة، هم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وجعله أمة وسطا، وسطا يعني خيارا عدولا، الوسط هو الخيار، ولذلك جعلهم شهداء على الناس يعني شهداء على من سبقهم من الأمم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشهدون للرسل لأنهم بلغوا أممهم. جاء أن الله جل وعلا كما أخبرنا أنه يسأل الرسل هل بلغتم، كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. يؤتى بنوح فيقال له هل بلغت أمتك، يقول نعم، فيسألون فينكرون يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله جل وعلا من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد تشهدون عليهم. يقولون كيف تشهدون عليهم ونحن أول الأمم وأنتم آخرها؟ فيقولون جاءنا رسولنا بكتاب ربنا، أخبرنا ربنا أن نوح أرسل إليكم وبلغه. فهم شهداء على الأمم السابقة، ولذلك جعلهم الله جل وعلا شهداء على الناس أيضا في ما يبدو لهم من أعمالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر عليه بالجنازة فأثنى عليها خيرا فقال أجلك، ثم مر عليه بأخرى فأثنى عليها غير ذلك فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والذي أثنيت عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله لأرضه أو قال على خلقه. فهم أيضا شهداء على بعضهم وكذلك شهداء على الناس السابقين. هداهم الله لما بعث به رسوله، وكذلك آمنوا بجميع الرسل وبجميع كتب الله جل وعلا وبما أمرهم الله جل وعلا بالإيمان به، حصلوا بذلك على الخير العظيم الذي يتصل بالسعادة الأبدية. خصه بهذا فضلا منه وإحسانا، ولهذا وجب شكر الله جل وعلا على ذلك، ومن لم يشكر فإنه يكفر النعمة. ومعلوم أن النعمة يجب أن يثنى بها على مسجيها وموليها، ثم تستعمل في طاعة الله جل وعلا والاستعانة على ذلك. بيان أصول الإيمان. الأولى مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فنحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم فيه حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهذا يقول أنه هداهم بما بعث به رسله جميعهم، ثم بين الأصول. قال: فالأولى يعني مثل الإيمان، الأولى مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها والتوحيد، يعني يبين الذي هداهم الله إليه، يعني هدى من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين ذلك حتى يتبين أن الذي يخالفه مبتدع وهو على خطر، قد يقع في الشرك فيكون مالكا. قال: فالأولى مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، التوحيد هو الجامع لأصول الإيمان كلها، لهذا قال: وهو شهادة لا إله إلا الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أنه هو المألوه الذي يؤله ويعبد، ثم يتبع ذلك كل أمر كلف الله جل وعلا به عبادة من الواجبات والمستحبات. فالإله هو المألوه خوفا ورجاء وحبا وإنابة، جاء بهذا التركيب حتى يبطل كل آلهة تكون في الأرض وفي غيرها لمن يتجه إلى غير الله جل وعلا. فشهادة لا إله إلا الله، يعني من شهد هذه الشهادة فإنه إذا كان عارفا لمعناها ومدلولها وعاملا بذلك فإنه هو المسلم الذي من الله جل وعلا عليه بعبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التي دعت الرسل إليها كل الأمم، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لهذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، لأن هذا هو الأصل الذي يجب أن يتبع ويؤمن به، ومن خالفه فإنه من أهل النار. بين جل وعلا أنه ما أرسل من رسول إلا يأمره بالوحي الذي ينزله إليه، أن يأمر قومه بأن يعبدوا الله وحده. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا الذي هو خاتم الرسل يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أنه إذا كان باطنهم على ما قالوا ونطقوا به فالله جل وعلا يتولى جزاءهم، وإن كان مخالفا فالله هو الذي يحاسبهم على ما في قلوبهم. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا هذا مثل الآية التي قبلها، فإنه جل وعلا أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسول، والأمة هي الجماعة من الناس. لهذا كان في الوقت الواحد يكون عددا من الرسل في آن واحد، كل أمة فيها رسول، فلم يدع ربنا جل وعلا عباده بدون الرسالة حتى لا يكون لهم على الله حجة. وما عرف أن هناك فترات طويلة لم يكن فيها رسل، وأكثر ما عرف ما بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قرابة 500 سنة، وهذه ليست فترة طويلة. فالحق لا يضمحل، فلا بد أن يقوم من يقوم من عباد الله جل وعلا بالحجة على الناس، سواء كان رسول أو من أتباع الرسل الذين يحملون ما بلغهم الرسول يدعون الناس إليه. وقوله ولقد، الواو واو القسم واللام للتأكيد وقد للتحقيق، والقسم مقدر تقديره والله لقد. فقد يسأل سائل لماذا يقسم ربنا جل وعلا؟ فخبره حق، إذا أخبر بشيء وجب قبوله. كل إقسام نظرا لحالة المستمع، لأنه قد يكون متردد، وقد يكون مكذب، وقد يكون غافلا. فإذا جاءه الخبر بهذا الأسلوب بالقسم ينبهه، وقد يصرف نظرة وفكرة إلى التفكر في هذا، فيكون في هذا إبلاغ، وفيه أيضا تأكيد يجعل السامع يقبل هذا القول بلا تردد، أو أنه أقل شيء إذا كان مكذبا يجعله يفكر في الأمر. هذا هو الحكمة في الإقسام. وقوله في كل أمة، معلوم الأمة هنا المقصود بها الجماعة من الناس. الأمة في كتاب الله جاء استعمالها في 4 أمور، هذا أحدها، والثاني الطائفة من الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لوقت محدد. قال الذي نجا من الذين دخل السجن مع يوسف، وتذكر بعد أمة، يعني تذكر بعدما ذهب وقت من الزمن. إذن الأمة تطلق أيضا على الوقت المحدد، وتطلق على الدين والنحلة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يقول جل وعلا هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد. وتطلق على الإمام القدوة الذي يقوم بالأمر ويكون أسوة، كما قال الله جل وعلا في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا. فهذه إطلاقاتها في كتاب الله جل وعلا وأكثر ما تطلق عليه الجماعة من الناس كما في هذه الآية وغيرها. وقوله رسولا، الرسول هو ما كلف برسالة يبلغها من أرسل إليه. إذن الأمر يتطلب أربعة أمور: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه في كلمة رسول. وقوله أن يعبدوا الله يعني أرسلت الرسل بالأمر بعبادة الله جل وعلا، ولا بد أن تبين العبادة، لقد بينت الرسل ذلك ووضعت. وقوله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا يعني كونوا في جانب بعيد عن الطاغوت. الطاغوت يكون في جانب وأنتم في جانب آخر، والطاغوت هو ما يصد عن عبادة الله وعن معرفته، فكل ما صد عن عبادة الله هو طاغوت، سواء كان عينا أو كان معنى. الأعيان مثل يدعو إلى عبادة الشيطان، ومثل الشيطان، ومثل كل ما هو منصوب ليكون حاكما بين الناس دون شرع الله جل وعلا، فهو مأخوذ من الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحدود التي حد لها المخلوق، وكل مخلوق حده أن يكون عبدا. إذا تجاوز هذا الأمر إلى أن يكون معبودا أو متبوعا بلا حق أو مطاعا بالمحرمات ومخافة الله جل وعلا فهو طاغوت. ومن ذلك المعبودات من دون الله جل وعلا كلها طواغيت. قال الله جل وعلا: إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني عما خلقه الله جل وعلا لانتفاع الناس به، فزاد حتى طمى الأرض كلها. فالطغيان ما كل من هذا من التجاوز والزيادة. وقول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني أن الرسل كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله جل وعلا، ولا يوجد أمر أو دليل على أن عبادة غيره مشروعة أو جائزة. لهذا العابد لغير الله لا دليل له، لا في المخلوقات التي حوله يشاهدها، ولا في آيات يمكن أنها تأتي بها رسل، ولا في الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها عبادة. فلهذا من وقع في الشرك فلا عذر له، فهو إذا مات عليه في النار، لأن كل الذي حوله من المخلوقات وفوقه وتحته في نفسه كلها تدل على بطلان عبادة دين الله جل وعلا. فليس عند المشرك إلا مجرد التقليد فقط، كما يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا ليس دليل، هذا عمى وانحراف، بل إهدار للعقل وللفطرة وللأدلة. فلهذا استحق أن يكون خالدا في جهنم. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والوصية هي الأمر بالتزام أمر مهم يجب أن يتمسك به، ومن تركه فهو على خطر عظيم أو هلاك عاجل. الله جل وعلا وصانا بأن نتمسك بعبادته جل وعلا التي أرسل بها رسله، وكذلك أوحاها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذه الآية 5 رسل كما ذكروا أيضا في سورة الأحزاب، وقيل إن هؤلاء هم أولو العزم: نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله وسلامه عليه. ومعنى هذا كما هو ظاهر أن دين الرسل واحد، وهو عبادة الله جل وعلا وحده، كما في الآية الأولى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني كلهم جاءوا بعبادة الله جل وعلا. يسأل سائل مثلا يقول: كيف يسأل الرسل السابقين؟ أمره الله جل وعلا يقول: واسأل من أرسلنا. سؤالهم بالنظر إلى سيرتهم وإلى ما جاءوا به، تفحص ذلك والنظر فيه، هذا هو سؤال. فكذلك تقال مثلا: سل المخلوقات، سل الأمور القائمة عندك، يعني معناه انظر فيها، انظر ما دلت عليه، انظر ما نصبت له. وكذلك الرسل بقيت دعوتهم في الأمم معلومة أنهم جاءوا بعبادة الله وحده وبالنهي عن عبادة غيره. قال وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يعني هذا دينكم الذي هو دين الرسل كلهم، وهو عبادة الله وحده. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى، يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه، مبرمة قدماه، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. بين في هذا الحديث أن الدين يجب أن يقبل كله، ومن المهم أن يتغذى المسلم بالطيبات حتى يكون عمله طيبا. أما إذا أكل الحرام وتغذى به فإن العمل لا يقبل. فاللحم الذي ينبت على السحت النار أولى به، وبهذا تقبل الأعمال. لهذا يروى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطل مطعمك تجب دعوتك. أول شيء معلوم، لهذا إذا اختلطت الأمور وفسدت المطاعم صلاة الدعوة لا تستجاب. المقصود أن الشرع كله يجب أن يقبل بما فيه من أصول وفروع، ولا يجوز التفريق بين الأصول، نقول هذه أصول يجب أن نتمسك بها ويجب أن تكون بأدلة قطعية، وعن الفروع الاهتمام بها أقل. هذه التفرقة جاءت من أهل البدع من المعتزلة، أما أهل السنة فلا يفرقون بين هذا وهذا، وإن كانت الأصول أهم، لأن الأصول معناه إذا عرفها الإنسان فهو على خطر عظيم. المقصود أن هذه الآية تدل على أن دين الرسل كلهم واحد، كل الرسل جاءوا بعبادة الله وحده جل وعلا، كما دلت الآيات التي قبلها على ذلك. ثم يقول من الأصول العظيمة التي يوصف بها مثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، وهذه أصول الإيمان أركانه التي لا بد منها. والإيمان بكتب الله يكون كما هو معلوم مفصلا ومزملا، مفصل في ما فصل لنا مثل القرآن، يجب أن تؤمن بكل حرف فيه، لو رد الإنسان حرفا واحدا منه لا يكون مؤمنا. أما الكتب السابقة فنؤمن بأعيانها التي عينت لنا مثل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والبقية التي ما ذكرت لنا، نؤمن بأنها حق وأنها قول الله أنزله على رسله ليكون دليلا وهاديا للأمة التي أنزل إليها، فمن اتبعه نجا وسعد، ومن لم يتبعه إنه يكون من الهالكين الذين هم من أتباع الشيطان. ويقال كذلك في الرسل، الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم، والذين لم يذكروا نؤمن بأنهم جاءوا من عند الله بالهدى، فمن اتبعهم وآمن بهم اهتدى ونجا، ومن لم يتبعهم ويؤمن بهم فهو من الهالكين. ونؤمن بأنهم بلغوا رسلهم وقاموا بما أفضله الله عليهم وختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نؤمن به إيمانا مفصلا وبما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ونحن مسؤولون عن يقبولنا. كل من دهن في قبره سوف يسأل عن ثلاث، عن معبوده وعن العبادة التي يتعبد بها، من أين أخذها، وعن من جاء بالعبادة. يقال من ربك، يعني من معبودك، لأن الرب يأتي بمعنى المعبود. يقال ما دينك، يعني ما الشيء اللي تدين به، هل تدين بالوحي والكتاب الذي أنزل من رب العالمين، أو تدين بالبدع وما وجدت عليه الناس. وهذه المصيبة، يعني إذا كان لا فذلك عذب. ويقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم، إن كان موقما أجاب حسب ما كان يعرفه في الدنيا، لأن العبد في قبره هو مثله في هذه الحياة، إن كان شكا ومترددا في الشيء شك في تلك الحالة، ومن كان موقنا مؤمنا فإنه يكون موقنا مؤمنا في ذلك الموقف. فالإنسان يموت على ما حي عليه ويبعث على ما مات عليه. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن المنافقين إنهم إذا بعثهم الله جل وعلا يحلفون له كما يحلفون لنا ويحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون، يعني بقوا على حالتهم. وهكذا المؤمن قال، وقول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، يعني يجب علينا أن نقول آمنا بالله. ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. القول مثل هذا، قولوا آمنا بالله، ومثل قول الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لو أن إنسانا مثلا اعتقد صحة الإيمان وصحة الدين الحق ولكنه لم ينطق بالشهادتين ومات على ذلك فهو في النار، ليس بمؤمن ولا مسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا هو كتاب ربنا جل وعلا والحكمة التي أنزلها ربنا بيانا للكتاب. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط كما يقول الخليل بن أحمد في دين إسرائيل مثل القبائل في العرب، يعني قبائل بني إسرائيل. وأكثر المفسرين أو كثير منهم يزعم أن الأسباط هم أولاد يعقوب الذين عملوا ما عملوا في أخيهم يوسف ويجعلونهم رسلا، وهذا لا يثبت ولا يدل عليه دليل. والأسباط كذبوا كذبا صريحا لأبيه، هؤلاء ما جاءوا إلى أبيهم قالوا أكله الذئب وهو كذب، ما أكله الذئب وإنما وضعوه في البئر. وكذلك عملوا أعمالا تنافي أعمال النبوة. ثم إن الله جل وعلا لما أخبرنا عن مؤمن آل فرعون لم يذكر أحدا منهم يوسف، لما كان يدعوهم إلى الإيمان قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. أين الأسباط اللي يقولون لو كانوا رسل لذكروا، وهم ماتوا في مصر. صحيح أنهم ليسوا رسلا، وإنما المقصود بالأسباط هم القبائل، كل قبيلة فيها رسل، رسل لله جل وعلا. وأنبياء بني إسرائيل كثيرون الذين يوحى إليهم، إن كان كبارهم موسى وعيسى، ختم بدأ بهم بعيد موسى وختم في رسل بني إسرائيل بعيسى، وكلهم من ولد يعقوب وهو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. لهذا كثيرا ما يأتي في القرآن يا بني إسرائيل يخاطبهم وهم اليهود، وكذلك النصارى دخلوا فيه، وإن كان أيضا الروم نفسهم من ذرية إسرائيل كلهم، ولكن المقصود نحن الخطاب نحن المقصودون، أما هم فصدوا ولم يقبلوا ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا تأكيد بعد ما جاء مجملا فنص عليه، أوتي النبي، وقد يقصد بالنبيين غير الرسل، ولهذا فربط العلماء بين الرسول والنبي، فقالوا الرسول الذي يرسل إلى الكفار ويرسل برسالة، وأما النبي فهو الذي يوحى إليه وهو في أمة مسلمة في أمر من الأمور لشيء يخصه أو يكون للناس. وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل بحالة نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل عليه أول إقراء ثم فتر الوحي، يقول في هذه الحياة ألا هو نبي ليس برسول، لأنه ما أمر بالبلاغ ولا كل شيء، وإنما أمر بالقراءة فقط، قال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل، ثم فتر الوحي وقتا، بعضهم يقول سنتان وبعضهم يقول أقل، الله أعلم. ثم نزل عليه التثليث بالبلاغ بقوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فهذا أول الأمر له بالنذارة، عند ذلك قام ينذر الناس، لهذا قال نبي بإقرأ وأرسل المدثر، يعني كان لما جاءه الوحي كان نبيا وليس رسولا، فلما جاءه الأمر بالإنذار صار نبيا رسولا. وقوله جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني يجب أن تؤمن بجميع الرسل ولا يفرق بينهم، تؤمن بها دون هذا كما يفعل اليهود، يقول نكتفي بالإيمان بموسى وبالتوراة، فهذا من فعل ذلك فقد كفر، لأن من كذب رسولا أو رد دعوته فكذب الرسل كله، ولهذا يخبرنا ربنا جل وعلا عن قوم نوح أنهم كذبوا الرسل وهم أول الأمم، وعن غيرهم كذلك قوم هود، لأنه إذا كذب رسولا فقد كذب الرسل كله. ثم يقول: مثل قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وأمر الله جل وعلا نبيه أمر لأمته كلها، يجب على كل واحد أن يقول آمنت بما أنزل الله من كتاب، والإيمان بالكتاب هو التصديق الذي يقتضي القبول إذا تبين له ذلك، أن يقبله ويعمل به ليس مجرد تصديق فقط. وأمرت لأعدل بينكم بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، يعني أحكم بينكم فيه. يقول مثل قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني سمعنا ما قلت لنا وقبلناه، والسماع هو سماع القبول وليس سماع الكلام فقط. أما سماع كلام بلا قبول فهو ليس طاعة بل هو معصية. ولهذا قال سمعنا وأطعنا بالتفصيل والبيان أنه لا بد من هذا، لا بد من طاعة المسموع الذي هو إما كتاب الله أو رسوله. ثم قوله غفرانك ربنا يعني أننا نقصر في الأمر ولا نقوم به على الوجه المطلوب، فنسألك أن تغفر لنا تكسيرنا. وهذا شأن كل مؤمن يرى أنه ما قام بالواجب كما ينبغي فيسأل ربه العفو عن التكسير. وقوله إليك المصير يعني مرجعنا بعد حياتنا هذه إليك، فتجزي كل عامل بعمله. ومثل قوله جل وعلا مثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من الأمم حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه السعادة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، يقال له لا خوف عليك ولا تحزن. معلوم الخوف يكون من الأمور المستقبلة، فهو يطمئن في هذا، يقال لا تخف ما أمامك، والحزن على الأمور الماضية. فإذا بشر المؤمن المتبع للرسل المؤمن بما جاءت به الرسل عند خروج روحه من بدنه قالوا له أبشر، أبشر بالسعادة، أبشر بروح وريحان. ويقال له لا تخف ولا تحزن، لا تخف على من شيء أمامك ولا تحزن على شيء خلفته من أمور الدنيا فهي لا تساوي شيء. نعم. ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والعهد بالمقال وتولية الميزان والمكيال، وإعطاء السائل والمحروم، وتحريم قتل النفس بغير الحق، وتحريم فواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء برحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية في الأرض المدنية. يعني أن أصول الإيمان اشتمل عليها القرآن، كل الذي يجب أن نؤمن به ونتبعه في كتاب الله. وهذا من أكثر النعم على الأمة، حيث جعل كتابه جل وعلا فيه كل ما نحتاج إليه، ثم تولى حفظه جل وعلا فحفظ وصين، فلن يستطع أحد أن يغير منه حرفا واحدا، لأن الأمة صارت تحفظه وتكتبه. لو حاول إنسان أن يغير فيه شيء لكان الصبيان الذين يتعلمون القرآن بالكتاتيب يعرفون هذا، فضلا عن العلماء، فضلا عن عامة الناس كلهم. هذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، وفي ضمن هذا الحفظ حفظت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فطيب الله جل وعلا لها من يحفظها ومن يميز بين ما أدخل فيها من غيرها وبين ما هو حق منها. وفي ضمن هذا أيضا حفظت اللغة العربية التي فيها يفهم كلام الله وكلام رسوله، وكم حاول الكافر أن يفسد هذه اللغة ويجعل بدلها لغة أخرى حتى يبتعد المسلمون عن دينهم، فباءت محاولاتهم بالفشل، وإن كانوا يدركون بعض الشيء ولكن ما يريدون البعض، هم يريدون الكل، فخسروا. ونسأل الله جل وعلا أن يتم نعمته على هذه الأمة بعلمهم بما أوحاه إلى رسوله واتباعهم لرسوله وقيامهم بما ألزمهم الله جل وعلا به حتى يكونوا فوق الناس النصر من الله والتأييد، وفي كونهم أيضا سعداء الدنيا والآخرة. وقال ومثل أصول الشرائع كما في سورة الأنعام والأعراف، السورة المكية الغالب أن الله جل وعلا يذكر فيها أصول الدين والأمور التي يأمر عباده يتمسك بها ويعمل بها. وسورة الأنعام فيها من تقرير الشريعة التوحيد وغير ذلك من الأمور الكبار ما هو معروف، وكذلك سورة النحل، وكذلك سورة الزمر وغيرها، السور كثير. لهذا السور كلها تشتمل على أصول الدين، ولهذا ذكر لنا آيات من سورة البقرة جامعة قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا إلى آخر الآية، قول آمن الرسول إلى آخر الآية، وآية الكرسي وما بعدها وغيرها. وأول سورة قسم الناس ثلاثة أقسام، مؤمنون ذكرهم بثلاث آيات، وكفار ذكرهم بآيتين، ومنافقون ذكرهم بثلاثة عشر آية، لأنهم خطر على الأمة لا بد من بيان الأمر. وهذا أيضا من الأصول، أصول الدين. المقصود أن كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، وهو الشفاء لأمراض الجهل والشبهات، كما أنه أيضا شفاء لأمراض الأبدان لمن استشفى به وآمن بذلك وقبله حقا. نعم. قال رحمه الله: بيان شرائع الإسلام. وأما الثاني فما أنزل الله من السور المدنية من شرائع دينه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله لأمته وآله وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه بذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة الحن التي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. مقصوده يقول وأما الثاني يعني الأمور التي شرعها الله جل وعلا لعباده مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما يأمرهم الله جل وعلا به. فأولا الأمر الذي ذكره هو التوحيد، الثاني هو الأوامر والنواهي التي تكون تبعا لذلك. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سالكا هذا الطريق كما كان يسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله أولا، فإن قبلت ألما القابل لها الشرع من الصلاة وغيرها، وإن لم يقبل فلا فائدة في تعليمه ذلك. ومن آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة معاذ حينما أرسله إلى اليمن، أرسله إما في السنة العاشرة أو في آخر السنة التاسعة، فقال له إنك تأتي القوم من أهل الكتاب أن يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات بكل يوم وليلة ذكر الكتاب. فمفهوم هذا أنهم إذا لم يطيعوا ولم يقبلوا شهادة لا إله إلا الله لا يدعوا للصلاة، إن لا فائدة في ذلك، لأن الأصول الذي هو التوحيد والعبادة هي التي يصح بها العمل، بدونها العمل مردود. فالله جل وعلا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل شيئا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وأدخل فيها أحدا من الخلق أشركه فيها فإن الله يتركه لذلك الشريك بمقتضى غناه جل وعلا، فإنه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. فلهذا وجب إخلاص العمل لله وتنقيته أن يكون خالصا ليس فيه شائبة من شرك أو بدعة حتى يكون مقبولا. هذا قال وأما الثاني فما أنزل الله من السور المدنية، يعني أنه في مكة كان يأمر بالعبادة بعبادة الله وحده غالب في هذا، وإن كانت الصلاة شرعت في مكة لكن الأول أول الأمر كما سبق. فالسور التي نزلت في المدينة فيها الشرائع، فرضت الصوم، فرض ما يتبعه من غير ذلك من الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أنزله الله جل وعلا على رسوله من الوحي الثاني الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءه، لأنه ما ينطق عن الهوى إلا بالوحي الذي يوحيه إليه رب العالمين. لهذا قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هنا المقصود بها حديثه التي يتكلم بها، الواقع أن فعله وقوله وتقديره وحالاته كلها كلها حكمة وسنة، فهو القدوة الذي يقتدى به صلوات الله وسلامه عليه كما أمرنا الله جل وعلا بذلك. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يعرفون صدقه يعرفون قوله، لأنه بلغتهم يتكلم بلغتهم، هذا أكبر منا على الأرض في هذا، أن الذي لا يعرف اللغة يجب عليه أن يتعلمها وقد يتعب في هذا أو يتكلف، يقول يتلو عليهم آياته، الآيات التي يوحاها إليه من القرآن، فهو يعلمهم إياها ويأمرهم باتباعها، ويزكيهم بأن يأمرهم بطاعة الله في كل ما فيه سعادته، أي تزكيتهم أن يطيعوا الله جل وعلا ويتبعوا رسوله، وبذلك تزكو أعمالهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على عباده، كونه أرسل رسولا عرف صدقه وأمانته وإخلاصه ورأفته ورحمته للأمة. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني على إيمانكم، وعزيز عليه ما عنتم يعني الذي يعدكم ويشق عليكم يكون شاقا عليه. المؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فمنة الله جل وعلا على عباده في هذا لا يمكن يقومون لها بشكر، لكن الله يقبل القليل ويعفو عن الكثير إذا صدق عبده معه. قال: وقال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة، وهذا ظاهر من الآيات، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما قال قريش قالت لعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمعه من النبي، لا تكتب فإن الرسول قد يغضب وقد يتكلم في أمور ليست من الدين، فسأله قال: أكتب كل ما أتكلم به فهو من الوحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قوله: كان حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ولكن القرآن تعبدنا بتلاوته وهو كلام الله حقا كله، وكذلك تحديت العرب تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بشيء مثله، فهو معجز وآيات، وفي تلاوته في كل حرف عشر حسنات. أما السنة الرسول يعبر عن المعنى الذي يوحيه الله جل وعلا إليه بلفظه بكلامه، والله جل وعلا قد أعطاه من الفصاحة والبلاغ، وأعطاه من كلمات الجامعة جوامع الكلم ما لم يكن لغيره صلوات الله وسلامه عليه. يتكلم الكلمة الواحدة فيها من الأحكام ومن الأمور الكثيرة التي يعرفها من يعرف اللغة العربية، ما إذا انضاف إليه معرفة ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبله: وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته، مثل الوجهة والمنسك والمنهاج وغير ذلك. الوجهة يعني الوجهة بالقلوب، كالوجهة أيضا بالأذان الاتجاه إلى الكعبة، الاتجاه بالقلب إلى الله جل وعلا والتعلق به لا بد من ذلك. وكذلك الأمور المفصلة مثل الحج والصوم وغير ذلك. هذا كله من آيات الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين قبلوا ما جاء به المصطفى وترسموا خطاه، ويجعلنا من الذين حكمهم الله جل وعلا برسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. أحسن الله إليكم ونفع بكم الله الإسلام والمسلمين. نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يشركون بالله وهم لا يعلمون أنهم يشركون، كما هو حال المسلمين في كثير من البلدان، هل يجوز الحج والاستغفار عما مات منهم؟ إذا مات الإنسان مشرك لا يحج عنه ولا يستغفر له، له من أهل النار، سواء لا عذر له ولا عذر لمشرك. إذا يتجه إلى قبر رميم أو إلى شجرة أو حجر ثم يدعوه، لا له دين في هذا ولا أحد، ولا يمكن أنه يتمسك بشيء يمكن يكون له في حجة، هو الحجة مخلوق مثله. فالذي يعبد هو الذي يخلق وينفع ويضر ويتصرف كيف يشاء. أما الضعيف المخلوق هو عابد لا يكون معبودا، والجهل الذي يكون يصل إلى هذا الحد لا عذر الإنسان فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تحرير القول في الصائبة؟ وهل هو دين سماوي؟ وهل له أتباع في زماننا؟ الصائبة قد يكونون مؤمنين، أما الصابئة الذين يقولون هم قوم إبراهيم فهم عباد الكواكب، ولكن الآية فيها أن من آمن بالله وباليوم الآخر، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، أو معنى أن الصابئ أنهم مؤمنون، وأنهم قالوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا آمر وقد كتب كل شيء؟ كتب كل شيء ما معنى كتب كل شيء؟ انك تكتفي بالكتابه، يعني الكتابه معناها ان الله علم كل شيء قبل وجوده فكتب علمه، المكتوب علم الله، علم الله بالاشياء، اما المكلف فهو مامور ومنهي، يجب ان ينتفي بامر ربه والا يكون عاصيا. كيف يقول احتج بالكتابه؟ جهل، فما يدريك أنك أن مكتوب أنك أيضا تكون كذا وكذا. لهذا الصحابة لما أخبروا بهذا زادهم ذلك اجتهاد، فالكتابة ما تمنع من التكليف والعمل، وأنت ما تدري ماذا كتب، لكن أنت أمرت بشيء تقدر عليه وتستطيع باستطاعتك، فلا يجوز أن تحتج على الأمور المستقبلة بالكتاب، ولكن إذا وقعت لك مصيبة ما أشبه ذلك هو الذي يحتج به، وقع وانتهى وهو مكتوب ما يستطيع رده، أما أمور مستقبلة فأنت مأمور بأن تجتهد وتعمل الشيء باستطاعتك، ولا يجوز أن تتوقف وتقول هذا مكتوب، كل شيء مكتوب ولا أعمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكفير معين كتارك الصلاة خاصة بهذا البلد أو بهذه بلاد الإسلام؟ وإذا كان في بلاد الكفر مثل في كازاخستان هل يكفر معين؟ يكفر معين، ولكن لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة التي عنده، إذا استمر وتنادى بعد ذلك يكفر، أما قبل ذلك فلا يجوز تكفيره. جزاكم الله خير الجزاء هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.